بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ما أصاب الناس من الدنيا أي ما حصل لهم من الغنى والسعة والمال وما إلى ذلك مما أنعم الله عز وجل به على المسلمين حينما فتح عليهم الفتوح. فيقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يلتوي يعني من الجوع، ما يجد من الدقل، والدقل هو التمر الرديء، يقال من أي نوع كان يقال له دقل، تمر اليابس الذي لا يلتئم بعضه على بعض، رديء التمر يقال له دقل. لا يجد من التمر الرديء ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الأمة وأشرف الأمة وأكمل الأمة وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل، ما يجد من التمر الرديء يلتوي من الجوع. فلو كانت العطاء من الدنيا يعني منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى لكان أكثر الناس عرضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. توفي وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت أحب زوجاته إليه وهي الصديقة بنت الصديق. وما في بيتها شيء يأكله ذو كبد، ذو كبد يعني حتى الحيوان، ما في شيء يؤكل إلا شطر شعير في رف، يعني شعير يسير قليل في رف. ومن اليوم يأكل الشعير؟ شعير قليل في رف، والرف معروف، في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. أكلت منه يعني على قلته، كانت تأكل منه إلا أن الله عز وجل قد جعل فيه البركة فكان يكفيها ولا ينفد. تقول: فأكلت منه حتى طال علي، يعني أكلت زمنا طويلا، فكلته ففني. متفق عليه. فكلته بالمكيال ففني، كأنها ذهبت بركته، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ذهبت بركته لما كالته. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، حيث أمر فيه أو وجه بكيل الطعام، قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. فالمقصود بكيله يعني عند الشراء أو عند البيع من أجل الإيفاء، إيفاء الناس الحقوق وأن لا ينقص من حقهم شيء. والله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فعند المعاطاة بالبيع والشراء يكال الطعام يبارك لكم فيه. و أما هنا فليس ذلك في مقام البيع والشراء، وإنما في مقام الإحصاء. فالذي يكيل الطعام ما عنده وإن كان شيئا معدودا نجس يعد كم بقي من حبة، فهذا يدل على الحرص، وإذا وجد هذا الحرص قد يكون ذلك سببا لنزع البركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. وهذه قضايا مهمة جدا في البركة، لمن يطلب البركة في الرزق وفي المال وفي الطعام في بيته ونحو ذلك. فإذا جلس الإنسان يعد كم بقي، وهذه لكذا وهذه لكذا وهذه لكذا وهذه بوفرها لكذا، ويجلس يعد وكل يوم يفتح الحساب ينظر كم بقي منه، كم نقص، كم صرف من ريال أو مئة أو نحو هذا، أو حاطها في صندوق وكل يوم يعد ما بقي منها، فهذا قد تنزع البركة وتتلاشى وتطير، لا يعرف كيف ذهبت. لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. وليس المقصود أن الإنسان يتعامل بشيء من التوسع أو يكون أخرقا في التصرف في المال، لكن يصرف المال في مصارفه الصحيحة ويتصدق، ولا يجلس يحصي كم بقي إحصاء الشحيح. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه، فسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق من شعير، فأخذه الرجل فجعل يأكل منه هو وزوجته وضيفه، يعني الضيوف اللي يأتون، وهو لا يفنى، فقام فكاله فنفد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل مرة ثانية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني قال هو هل كلته؟ قال نعم. قال أما إنك لو لم تكله لقام لكم، يعني لبقي لكم. وهذا في صحيح مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا في أمور شتى، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، أخبرهم أنه سيأتي على عين تبوك ونهى أن يسبقه أحد إلى الماء، فجاء فوجد رجلين وسألهما هل حرك الماء أو هل أخذ من الماء أو، فقال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أجل البركة. وهكذا أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في يوم الخندق، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق على عناق وشيء من برمة صنعها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يقول أن يسبق ويقول لامرأته لا تخرج ذلك من التنور حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرجه. فالشاهد أن كف ذلك الطعام ووفى لأهل الخندق جميعا، فكانوا يدخلون عشرة عشرة، نعم، وما بقي كان في غاية الوفرة، فأطعموا جيرانهم ومن، نعم. وقل مثل ذلك في امرأة يقال لها أم مالك، كانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم السمن، فكان يأتي بنوها يطلبون ذلك، يطلبون الأدم، يعني الشيء يضعون فيه يخلطونه مع طعام مع الخبز أو نحو هذا من أجل أن يأكلوه، السمن يضع الخبز بالسمن، فما كانت تجد شيئا، فكانت تعطيهم من الإناء الذي كانت تهدي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجدون فيه السمن، فعصرته ذات يوم فنفد، فسألها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها هل عصرتي؟ قالت نعم، وأخبرها أنها لو لم تفعل لوجدوا فيه ذلك، يجدون فيه السمن دائما كل ما أتوا إليه. فالإنسان في مثل هذه التصرفات قد تذهب البركة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من وسط الطعام، لأن البركة تنزل فيه. وهكذا هذه أشياء يحتاج أن يراعيها المسلم. نسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم. بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.